العيد أقبل ضاحكا مختالا، والبشر طاف على النفوس وجالا. العيد أقبل ضاحكا مختالا، والبشر طاف على النفوس وجالا. والطير حلق في السماء مرنما لحنا جميلا سائغا وزلالا، لحنا جميلا سائغا وزلالا. العيد جاء وأشرقت أنواره، والسعد في كل الوجود تلالا. فرح الصحاب ورددوا تكبيرهم، ومضوا ليبنوا في الدروب وصالا. العيد جاء وأشرقت أنواره، والسعد في كل الوجود تلالا. فرح الصحاب ورددوا تكبيرهم، ومضوا ليبنوا في الدروب وصالا. مد الأحبة للصلاح حبالهم، إذ مد أرباب الفساد حبالا. العيد أقبل ضاحكا مختالا، والبشر طاف على النفوس وجالا. العيد أقبل ضاحكا مختالا، والبشر طاف على النفوس وجالا. والطير حلق في السماء مرنما لحنا جميلا سائغا وزلالا، لحنا جميلا سائغا وزلالا. يا عيد أهلا بالقدوم ومرحبا، هيجت فينا الحب والإجلال. ورسمت فينا بسمة ورقية تهبى على مر الدهور زوالا. هيجت فينا الحب والإجلالا، ورسمت فينا بسمة وردية تأبى على مر الدهور زوالا. دم شامخا تهب المودة والندى، كي تبقى في نشر الوئام مثالا، كي تبقى في نشر الوئام مثالا، كي تبقى في نشر الوئام مثالا. يا عيد أهلاً.